بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية، وهو ما يفتدى به، يعني ما يدفع فداء، مثل الأسير يدفع له مال حتى يفك من هذا الأسر. فكذلك من وقع في محظور من محظورات الإحرام فإنه يدفع ما يفتدي به عن فعل هذا المحظور، يعني هو نوع من فكاك النفس عما وجب عليها. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يعني يقول أن الفدية في محظورات الإحرام إن فعل أحد هذه المحظورات فهو بالخيار في الفدية بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. فهو على الخيار، إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم ست مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. هو على الخيار في هذه المحظورات: الحلق، حلق الرأس، وهذا هو الذي ورد فيه النص في القرآن في قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، يعني صيام ثلاثة أيام، أو صدقة، يعني طعام ست مساكين، أو نسك، يعني ذبح شاة. فحلق الشعر هو الذي ورد فيه الفدية، وقاس عليه أهل العلم غيره. لذلك ذهب مثل الظاهرية والشوكاني وغيرهم ممن لا يرون القياس إلى أن الفدية لا تجب إلا في هذا المحظور، لأنه ورد فيه النص وليس عندهم قياس، فلم يجيبونها في غيره. لكن الصحيح أنها تجب عند جماهير أهل العلم في هذه المحظورات التي ذكرها المؤلف جميعا. فيخير بفدية حلق أو تقليم أظافر، عندما يقلم أظافره، أو تغطية رأس، أو طيب، أو لبس مخيط بين هذه الأمور الثلاثة. فهو واجب عليه لكن على الخيار، إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. قال: أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. يعني بالنسبة للإطعام يكون نصف صاع، إن كان من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو نحو ذلك. أما إذا كان من البر ففيه ربع صاع، ربع الصاع يساوي تقريبا، إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو 750 جرام، ربع الصاع يساوي 700، يعني كيلو إلا ربع، هذا للمسكين الواحد من الأرز، كان من الأرز أو من البر ففيه ربع صاع، ربع الصاع يساوي يعني كيلو إلا ربع 750 جرام، فيطعم ست مساكين. يعني شخص مثلا أحرم فلبس مخيطا، لبس مثلا ثوب أو شماغ غطى رأسه، أو لبس سروالا أو لبس شراب، فعليه الفدية، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ست مساكين. كم يطعم المساكين؟ كل مسكين نصف صاع من تمر أو من شعير. أما إن كان من بر أو رز فإنه يكفي ربع صاع. ربع الصاع يعني قلنا 750 جرام، نصف الصاع كيلو ونصف. إذا قلنا أن الصاع 3 كيلو، نصف الصاع كيلو ونصف من تمر من شعير. أما إذا كان من بر فإنه يكفي ربع صاع على المذهب وهو الصحيح. قال أو ذبح شاة، والأفضل هو الشاة، لكن إن فعل الصيام أو أطعم المساكين فإن هذا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه كعب بن عجرة في عمرة الجعرانة وكان القمل يتناثر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى الوجع بك ما بلغ، وما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وفي الموطأ: أي شيء من ذلك فعلت أجزأ عنك، فتجزئ كلها، لكن الأفضل شاة، ثم إما أن يطعم أو يصوم. قال: وبجزاء صيد من محظورات الإحرام كما تقدم معنا قتل الصيد، فإن قتل صيدا فإنه أيضا مخير بين 3 أمور، هو بالخيار. الخيار الأول أن يذبح مثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، فمثلا صاد مثلا ضبع، الضبع نوع من الصيد وهو حلال، فصاد ضبعا فعليه كبش، فإذا جزاؤه أن يذبح كبشا، هذا هو المثل، أن يذبح مثل الصيد. فمثلا قلنا الصيد كبش، صاد ضبعا فعليه أن يذبح مثله وهو الكبش، فيذبح كبش، هذا الخيار الأول. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، وهذا له مثل. قال: أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، يعني إن كان من بر أو من أرز كما تقدم. فالخيار الثاني أن ينظر إلى قيمة المثل، ليس لقيمة الصيد، إلى قيمة المثل. فشخص مثلا على ما تقدم صاد ضبعا، قلنا عليك أن تذبح مثل الضبع وهو الكبش، أو أن تشتري بقيمة الكبش طعاما، تشتري أرز ثم تطعم بكل، تقسم هذا الطعام، تشتريت ب1000 ريال، تشوف كم يطلع مد، في كل مد، في كل 750 جرام تطعم مسكين، فتشوف 1000 ريال مثلا، نقول قيمة الكبش مثلا 1000 ريال، فتشتري به طعاما، ثم هذا الطعام تقسمه، كل مسكين تعطيه مد بر أو ربع صاع اللي يساوي 750 جرام، هذا الخيار الثاني. قال: أو يصوم عن كل مد يوما، يعني لو قلنا مثلا لو صاد مثلا ضبع، قلنا عليك كبش، أنت بالخيار بين أن تذبح كبش وبين أن تطعم قيمة الكبش طعام، فمثلا قيمة الكبش نقول 1000 ريال، ونقول سعر مثلا المد 750 جرام مثلا 10 ريال كمثال، فيعني 750 هذه تقريبا 100 مسكين، فنقول قيمته مثلا 750 الكبش، عليك أن تطعم 100 مسكين، كل مسكين تطعمه مد من الطعام، أو تصوم على عدد المساكين أياما، فعليك مثلا 100 مسكين تصوم 100 يوم، هذا هو الخيار الثالث، يعني بقدر الطعام الذي تطعمه المساكين تصوم، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن هو بالخيار أيضا في فدية الصيد، بالخيار بين 3 أمور. الخيار الأول أن يذبح المثل، يذبح المثل، سيأتي معنا ما هو المثل في بهيمة الأنعام. الخيار الثاني أن يطعم بقيمة هذا المثل، فيشاف كم قيمة هذا الصيد، كم قيمة ما يقابله من بهيمة الأنعام، مثلا يقابله كبش أو يقابله بدنه، أو بقرة مثل الزرافة يقابلها بدنه، النعامة يقابلها بدنه كما سيأتي معنا، فيشاف كم قيمته ثم يشترى بها طعاما ويقسم هذا الطعام على المساكين، كل مسكين مدبر. الخيار الثالث أن يصوم عن كل مد يوما، عن كل مد يصوم يوما. ثم قال وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، يعني صاد صيدا، هذا الصيد ليس له مثل من بهيمة الأنعام، مثل بعض الطيور صار صاد طير مثلا حبارة أو طير من الطيور ليس له مثل، فليس له مثل، فهو بالخيار بين قيمة هذا الصيد يشتري به طعاما ويطعم مساكين، أو قيمة هذا الإطعام عن كل مسكين يصوم يوما. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، يعني ليس هناك تخير، فيما سبق هناك تخير في فدية المحظورات الإحرام، مخير بين صيام أو إطعام أو ذبح شاة، وفي فدية الصيد أيضا مخير بين المثل وبين أن يدفع قيمة المثل طعاما أو أن يصوم بقدر الطعام أياما، فهو بالخيار. أما هنا إذا حج متمتعا أو قارنا فلا خيار، الواجب عليه دم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما في خيار آخر، يجب عليك أن تذبح شاة. قال فإن عدمه، ليس عنده قدرة على ذبح الهدي، ليس عنده قيمة شاة، فصيام ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيصوم ثلاثة أيام في الحج، والحج يبدأ من حين يفعل أول مناسك الحج سواء من العمرة أو من طواف القدوم، فإذا وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم أو أحرم بالعمرة ولو كان متمتعا سيفسخ هذه العمرة ويرجع إلى ثياب يلبس ثيابه، فإنه له الصيام على الصحيح. فإذا قدم إلى مكة مثلا في اليوم الخامس أو السادس فإنه يشرع بالصيام، فيصوم مثلا اليوم السابع والثامن والتاسع، يعني يصوم اليوم السابع واليوم الثامن يوم التروية واليوم التاسع يوم عرفة، هذا هو الأفضل. وبذلك أفتى علي رضي الله عنه وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أفتى بذلك علي وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه يصوم يعني اليوم السابع والثامن والتاسع، يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، أو ما استطاع أن يصوم هذه الأيام يصوم أيام التشريق أيام منى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للآية، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن قال فإن عدمه، عدم النسك، عدم الذبيحة الهدي ما استطاع، فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة لفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فيصوم يعني اليوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع طبعا وهو في مكة. أما إذا كان لم يذهب مثل هذه الأوقات الحين متأخرون الناس، لا يجعلها يعني في الحج، تكون هذه الأيام في الحج، فيصوم أيام التشريق. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لكن لو جلس في مكة مثل ما يفعل كثير من القادمين للعمرة أو للحج من خارج هذه البلاد يجلسون شهر أحيانا، فصامها في مكة فلا حرج، يعني هذا من باب الرخصة ومن باب التسهيل، لكن إن صامها في مكة السبعة الباقية فإنه لا حرج عليه، لكن هذا رخصة يعني الفطر في السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا ليس على الوجوب، لو صام وهو مسافر أجزأ عنه وصح. كذلك هنا من باب التخفيف والرخصة والتيسير أنه ما يصوم السبع الباقية إلا إذا رجع من سفره واطمأن عند أهله، لكن لو قال أريد أن أصومها في مكة فصام فإنها تجزي عنه على الصحيح. قال والمحصر كذلك، المحصر إذا لم يجد الهدي، المحصر يجب عليه أن يذبح دم، شخص ذهب إلى الحج أو إلى العمرة فمنع من دخول الحرم لم يتمكن، أحصر يعني منع من دخول الحرم وهو محرم، فإنه لا يتحلل إلا بالذبح، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن منع من دخول الحرم فإنه لا يتحلل حتى يذبح دم. قال: فإن لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. هذا المذهب أنه لا يتحلل حتى يصوم عشرة أيام، قياسا على التمتع والقران، إنه إذا لم يجد هدي التمتع والقران يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قالوا هنا كذلك المحصر شخص ذهب إلى مكة ولم يتمكن من دخولها وليس عنده هدي، قالوا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل، هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمه ذلك، وهو أصح، لا يلزمه الصيام، لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصروا في غزوة الحديبية، كانوا ذاهبين إلى العمرة فمنعهم المشركون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذبحوا ما معه من الهدي، ولم يأمر من ليس معه هدي بالصيام. قالوا: لم ينقل. قال: وهو واجب يسقط مع العجز، فإذا لم يستطع الذبح فإنه لا شيء عليه فيسقط عنه الذبح. قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، على ما تقدم الكلام عليه، قلنا من محظورات الإحرام الجماع، فإن جامع في الحج قبل التحلل الأول في عرفة أو في مزدلفة أو صبح يوم العيد قبل الرمي، فإن قلنا يلزمه خمسة أمور: الأمر الأول يفسد حجه، الأمر الثاني يمضي فيه ويتمه، الأمر الثالث يحج من قابل، الأمر الرابع عليه أن يذبح بدنه، الأمر الخامس قلنا عليه الإثم، يأثم بفعل هذا. فهذا إذا كان في الحج. قال: وفي العمرة شات. كذلك إذا جامع في العمرة قبل أن يفرغ من السعي، وهو أحرم في الميقات وهو في الطريق إلى مكة جامع، أو في مكة قبل أن يأخذ العمرة، أو بين الطواف والسعي، أو لم يكمل الطواف أو لم يكمل السعي وجامع، فإنه أيضا يلزمه أمور، منها أن تفسد عمرته ويمضي فيها، ويذبح شاة، عليه أن يذبح شاة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى مع الإثم. لكن لو كان الجماع في العمرة بعد السعي قبل التحليق، قبل أن يحلق شعره، قالوا عليه فدية الأذى، يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. إذا كان الجماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير أو حلق الشعر، فإنه عليه فدية الأذى. كذلك إذا جامع في الحج بعد التحلل الأول، بعد ما رمى الجمرات وحلق شعره وقبل الطواف وقع منه الجماع، فإن حجه صحيح، لكنه يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويذبح شاة ويتم المناسك فتصح منه. قال: وإن طاوعته زوجته لزماها. إذا كان الجماع برضا من الزوجة ومطاوعة، فإنه أيضا تلزمها الكفارة، تلزمها الفدية في الحج بدنه وفي العمرة شاة. لكن إن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها، إن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فاصبر في احكام البديه، فمن كبر محظورا من جنس ولم يثب بدا مره بخلاف الصيد، ومن فعل محظورا من اجناس بدا لكل مره مره احرامه مولاه، ويسقط بنسيان فديه لبس وطيب وتغطيه راس دون وضع وصيد وتقديم وحلاق، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى والجبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزم الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدن وتجزب عنها بطرة. هذا الفصل في بيان إن كرر محظورا من محظورات الإحرام. ونحو ذلك من الأحكام. قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. يعني شخص مثلا لبس مخيطا فإنه ليس عليه إلا فدية واحدة وإن تكرر اللبس. فشخص مثلا لبس مثلا سروال نقول في الحج فإن عليه فدية، عليه فدية ولو استمر، يعني لبسه في اليوم الأول والثاني والثالث في جميع مدام محرم فإنه ليس عليه إلا فدية، إلا فدية واحدة. وإن فعل هذا المحظور لحاجة، يعني مثلا لمرض أو مثلا نقول حساسية في الجلد أو نحو ذلك، فلبس هذا السروال وكفر، فإنه ليس عليه كفارة أخرى لأنه فعله، فعل هذه الفدية لهذا السبب، والسبب لا زال موجود، يعني المرض أو الحساسية لا زالت مستمرة، وهو إنما لبسه لهذا الغرض فإنه ليس عليه فدية أخرى. إذن إذا كان المحظور من جنس واحد واستمر معه فإنه ليس عليه إلا فدية واحدة. لكن لو كفر، لو مثلا لبس في اليوم الأول ثم كفر ثم لبس في اليوم الثاني فإن عليه فدية أخرى، يعني من غير حاجة ومن غير سبب أو لسبب آخر، فإنه عليه فدية أخرى. قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. كذلك شخص مثلا أخذ من شعره، أخذ 3 شعرات في اليوم الأول عليه فدية ففدى، ثم جاء في اليوم الثاني وأخذ 3 شعرات نقول عليك فدية أخرى. لكن حيث لم يفدي، أخذ في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ولم يفدي، فليس عليه إلا فدية واحدة. مثل الحدود الشرعية، يعني شخص الآن لو شرب الخمر مرة أو مرتين أو 3 ولم يقام عليه الحد فإنه لا يتكرر عليه الحد، لا يقام إلا مرة واحدة، بخلاف ما لو شرب الخمر ثم حد ثم شرب مرة أخرى فيقام عليه حد آخر. كذلك المحظورات كذلك، فإن فعل محظور من جنس واحد ولم يفدي فليس عليه إلا فدية واحدة، أو فعل محظورا وفدى لسبب كما تقدم لمرض أو نحو ذلك فإنه ليس عليه فدية أخرى. قال: بخلاف الصيد، لو شخص مثلا ظهر عليه مثلا 10 أرانب مثلا وهو محرم فصادها جميعا، هل نقول عليك فدية واحدة أو بعددها؟ بعدد الصيد، عليه 10 فديات، فالصيد يتضاعف بتضاعف الصيد، ليس مثل باقي محظورة الإحرام، فكل صيد له جزاؤه، كل ما قتل من الصيد له جزاؤه. قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. يعني شخص غطى رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس مخيطا، هذا كل محظور من جنس مختلف، يعني هذا محظور تغطية الرأس فعليه فدية تخصه، كمثل شخص سرق وزنى وشرب الخمر لا يقام عليه حد واحد، إنما هناك حد للخمر، هناك حد للسرقة، هناك حد للزنا، فيختلف باختلاف الفعل. فكذلك محظورات الإحرام يختلف باختلاف المحظور. فالشخص غطى رأسه وتطيب وقلم أظفاره وحلق شعره ولبس مخيطا نقول عليك 5 فديات، عليك أن تفدي 5 مرات. قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. يعني شخص مثلا على ما تقدم صاد مثلا 10 أرانب أو مثلا 10 غزلان، قلنا عليك 10 فديات، قال: لا، الحج كله أنا لا أريده، أنا هونت عن الحج، ها، وأنا هونت عن الإحرام وأنا أريد أن أفسخ إحرامي، نقول ليس لك ذلك، فالإحرام لا ينفسخ، فهو يختلف عن سائر العبادات، لأن لو صلى الإنسان وقطع صلاته تنقطع، لكن لو حج قطع حجه ما ينقطع. لذلك كما تقدم لو فسد حجه في الجماع يلزمه المضي فيه، يستمر هو حج فاسد، وهذا لا يكون في الصلاة. لو شخص مثلا انقطع وضوءه وهو يصلي خلاص عليك أن تقطع الصلاة وتتوضأ، لكن الحج فسد حجه ومع ذلك يلزمه الاستمرار فيه، فهو يختلف عن سائر العبادات. فهنا الشخص قال: أنا أريد هونت ما أريد الحج، نقول ليس لك ذلك، ليس الأمر كذلك، بل يجب عليك أن تستمر فيه وليس لك أن تقطعه. قال ويسقط بنسيان. الآن إذا فعل محظور من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها، قال فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يعني هذه الثلاث قالوا إن فعلها ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. شخص غطى رأسه ناسيا أو وهو نائم غطى رأسه، قالوا ليس عليه شيء مدام ناسي. كذلك تطيب وهو ناسي ليس عليه شيء. كذلك لبس مخيطا، لبس ثوب وهو محرم، قالوا ليس عليه شيء مدام ناسيا. فهذه الأمور الثلاثة إذا فعلها يعني ناسيا فليس عليه شيء، دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. قالوا لو وطأ ناسيا فيجب عليه يعني الكفارة، يجب عليه الفدية. لو ذبح صيدا وقتل صيدا وهو ناسي قالوا يجب عليه. لو حلق شعره وهو ناسي قالوا يجب. لو قلم أظفاره وهو ناسي قالوا يجب عليه الفدية. لماذا؟ قالوا لأن هذه فيها إتلاف، فيها إتلاف، يعني الحلق إتلاف لهذا الشعر، وتقليم الأظافر إتلاف لهذا الظفر، والصيد إتلاف لهذا الحيوان، والجماع قالوا فيه نوع إتلاف، قالوا يعني إن كانت بكر أو نحو ذلك ففيه نوع إتلاف، ففرقوا بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فقالوا إن كان المحظور فيه إتلاف فسواء فعله عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، فنتلزمه الفدية. أما إن فعل بقية المحظورات اللبس والطيب وتغطية الرأس، هذه الثلاث إن فعلها ناسيا فليس عليه، ليس عليه شيء، قالوا لأنه لا إتلاف فيها. والقول الثاني أنه مدام ناسي ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، قول ثاني في المذهب باختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال الناسي مطلقا لا شيء عليه سواء فيه إتلاف أو لا إتلاف فيه، لأن الله عز وجل قال في الصيد فمن قتله منكم متعمدا، وهذا القيد لا بد من اعتباره، فالناسي يعني ليس له هذا الحكم، فقالوا لا بد من اعتبار هذا القيد. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرام، كل هدي لأجل التمتع أو القران، فهذه الذبيحة تطعم لمساكين الحرام. كذلك إذا كان دم جبران، يعني شخص فعل ترك واجب من واجبات الحج، مثلا خرج من عرفة قبل الغروب، أو ترك المبيت بمنى لغير عذر، أو ترك المبيت بمزدلفة، فهذا ترك واجب، فإن ترك واجبا فإن عليه دم جبران، فيكون لمساكين الحرام. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، إلا شخص مثلا غطى رأسه في المدينة عند الميقات في ذي الحليفة ناسيا، أو مثلا متعمد، أو لبس مخيطا، قالوا يفعل الفدية حيث وجد سببه في المدينة. كذلك دم الإحصار منع من دخول مكة فيذبح في المكان الذي منع فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ذبحوا في الحديبية، والحديبية مدخل مكة، يعني مدخل مكة من طريق جدة الآن، يعني حي معروف في مكة، حي الموقع الحديبية، وقريب من الحرم، لكن منعوا في هذا المكان فذبح في هذا المكان، فدم الإحصار يذبح حيث وجد سببه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه عبادة يعني قاصرة على الشخص، ليس متعدية مثل الإطعام، الإطعام متعدي يطعم الفقراء والمساكين، أما الصوم فهي عبادة تخص المكلف، فلا معنى أن تكون في الحرم أو في غير الحرم. قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، يعني سبع بقرة أو سبع بدنة أو شاة، هذا يكفي في الدم. فلو كان شخص عليه مثلا دم هدي فإنه مخير بين أن يذبح شاة أو سبع، يشترك مع سبعة أشخاص في بدنة، أو يشترك مع سبعة أشخاص في بقرة، فإنها تجزئ عنهم. نعم. في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقر ربته والخيل والثيكل والوعي بقر والضبع كبش والغزال عنز والبدر والضب جدي واليربوع جفر والأرنب عنق والحمامة شاه. نعم، يعني هذا جزاء الصيد الذي له مثل، فهذا مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المثل. قال في النعامة بدنه، يعني روي هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا أن مثل النعامة لو شخص صاد نعامة فما هو الجزاء؟ بدنه، يعني ناقة من الإبل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فما هو المثل في النعامة؟ قالوا البدنة. قال وحمار الوحش وبقرته، بقر الوحش والأيل والثيتل والوعل، يعني الماعز الجبلي ونحوه، نسمي عندنا بدن وأنواعه، هذا كلها فيها بقرة. بذلك قضى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، قضوا أن فيها بقرة. قال والضبع كبش، هذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. الضبع صيد ويباح أكله على الصحيح، فإن صاد ضبعا فإن مثل الضبع هو الكبش. قال والغزال وعنز، كذلك قضى الصحابة رضي الله عنهم. والوبر والضب جدي، يعني ما تمله 6 أشهر. واليربوع جفرة، يعني صغار الضأن، صغار الماعز. والأرنب عناق كذلك، يعني من صغارها. والحمامة شاة، الحمامة قضى ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها شاة. قالوا يعني فرق كبير بين الشاة وبين الحمامة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما قضى في حمام الحرم، في حمام الحرم وليس في كل الحمام. يعني لو كان الحمام في المدينة فيه القيمة المثل، لكن قضى في حمام الحرم. والمشابهة بين الشاة والحمامة لأن طريقتهما في الشرب واحدة، فالشاة عندما تشرب الماء تنزل رأسها في الماء وتشفط الماء، تمصه وتشفطه إلى جوفها، وكذلك الحمامة بخلاف باقي الطيور، فإن الحمامة عندما تشرب تعب الماء عبا، يعني تنزل رأسها في الماء وتشرب، تمص الماء مصا وتشرب، بخلاف باقي الطيور. باقي الطيور يأخذ القطرة من الماء ثم يرفع رأسه ويجرع هذا الماء. أما الحمام قال يشبه الشاة. وعلى ما تقدم المذهب أنه يجب في الحمام كله سواء كان حمام الحرم أو خارج الحرم. والمالكية ورواية عن أحمد يقولون لا، خاص هذا في حمام الحرم، أما غير الحرم فإن فيه القيمة، يعني الحمام ليس له مثل إلا في حمام الحرم، قالوا شاة. أما غير حمام الحرم فقالوا فيه القيمة، انظر إلى قيمة ثم يطعم مساكين أو يصام بعدده أياما. وهذا يعني كما تقدم في الصيد البري. أما البحري فإنه مباح، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر حلال، لكن لو كان صيد البحر داخل الحرم، يعني مثلا عندنا نقول سد مثلا في مكة داخل الحرم، صار فيه اجتماع ماء كثير، صار فيه سمك، هل يباح صيد البحر داخل الحرم؟ الحنابلة قالوا لا، ما يباح. لو افترضنا، يعني لو وقع هذا أنه إذا وجد ماء وصيد بحري داخل الحرم، فقالوا الحنابلة لا يصاد صيد البحر وإن كان داخل الحرم. والجمهور قالوا يصاد، قالوا مدام أنه مباح في البحر وللمحرم فكذلك داخل الحرم، سواء للمحرم ولغير المحرم فإنه يباح. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح يباع الحشيش بالعلف وآلة الحرف ونحوه وحرم ما بين أيديهم إلى فرق. نعم. يقول باب صيد الحرام. قال يحرم صيده على المحرم والحلال. فصيد الحرم حرم مكة وحدود الحرم معروفة، حدود الحرم المكي معروفة، ما كان داخل الأميال فإن هذا من الحرم، فمنى من الحرم ومزدلفة من الحرم. أما عرفات فإنها خارج الحرم عرفات، ولكن إذا كان داخل الحرم فإنه يحرم على المحل وعلى المحرم الصيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله تعالى فلا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. إذا كان تنفير الصيد لا يجوز تخويفه فالصيد يعني من باب أولى فلا يحل. قال وحكم صيده كصيد المحرم، يعني في الجزاء والفدية كما تقدم على الخيار بين المثل أو الإطعام أو الصيام. قال ويحرم قطع شجره، يعني إذا كان هذا الشجر في داخل الحرم المكي نبت بنفسه فلا يجوز أن يقطع شجره، لا يجوز أن يقطع شجره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يقطع الشجر. أما إذا أنبته الآدمي، نفس الآدمي زرع شجرة فله أن يقطعها، لكن لو نبت يعني بفعل الله سبحانه وتعالى وليس هناك للآدمي فعل فإنه ليس له أن يقطع هذا الشجر. قال وحشيشه الأخضرين، كذلك الحشيش لا يجوز حشيش الحرم الأخضر، لكن لو كان يابسا والشجر يابس فإن هذا لا فائدة منه فيجوز قطعه، إلا الإذخر. الإذخر وإن كان أخضرا فيجوز احتشاشه، لأن العباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم البيت الحرام وأنه لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، قال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني يحتاجه الصناع لإيقاد النار عندما إن يوقدون على هذا الحديد يحتاجون الإذخر، يعني مثل المشبابة يشبون به النار، كذلك للبيوت يضعونه في السقف فيكون يعني مثل العازل أو مثل ما يغطى به السقف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فالإذخر يباح احتشاشه ولو كان أخضرا. قال ويحرم صيد المدينة، لكن لو كان مثلا معه غنم أو إبل ودخلت الحرم فهل لها أن ترعى داخل الحرم أو تمنع من ذلك؟ مثل شخص معه ناقة دخل داخل حدود الحرم في ميناء أو في مزدلفة، فهل نقول يجب عليك أن تربط الفم حتى لا تأكل، أو نقول يجوز أنه هذه بهيمة ولا شيء عليها؟ الصحيح أنه يجوز، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى وأرسلت الأتان ترتع، الأتان يعني أنثى الحمار، قد أرسلتها ترتع يعني ترعى العشب، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي كان معه 100 من الإبل ذبحها في منى، ولم يكن يعني يروى عنهم أنهم يربطون أفواهها أو يمنعونها من الأكل. قال ويحرم صيد المدينة كذلك، كان داخل الحرم في المدينة فإنه يحرم ولا جزاء فيه، يعني لا فدية في المدينة. أما مكة فإن فيه الفداء، يعني قضى ابن عباس رضي الله عنهما أن في الدوحة يعني بقرة، والدوحة هي الشجرة الكبيرة، وفي الجزلة يعني الشجرة الصغيرة شاة. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث، إن يكون خشب يحرثون فيها الأرض أو يبنون بها البيوت، تقوم يعني كواسير وأعمدة للبيوت في المدينة لا حرج. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور، عير يعني جبل بالقرب من الميقات، قرب ميقات ذي الحليفة جبل معروف، وثور جبل صغير خلف أحد شمال أحد، يعني الجاي الآن مع طريق حائل الجديد قبل جبل أحد يراه على اليمين جبل صغير جبل ثور، هذا لحد الحرم. ومن الحرة إلى الحرة، يعني المدينة 4 فراسخ في 4 فراسخ، يعني بريد في بريد، 12 ميل في 12 ميل أو 20 كيلو في 20 كيلو، هذا حدود الحرم النبوي، يعني بريد في بريد أو 20 كيلو في 20 كيلو أو 12 ميل في 12 ميل أو 4 فراسخ في 4 فراسخ. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، وقال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها بالبركة، وإني حرمت المدينة ودعوت لها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. فالبركة في المدينة يعني مضاعفة، البركة في المدينة مضاعفة ضعفي البركة التي في مكة. والأعمال الصالحة على المذهب في الحرم المكي مضاعفة، يعني العمل 100,000 حسنة، فكما أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، قال الحنابلة كل الأعمال الصالحة مضاعفة، فالذكر والاستغفار قراءة القرآن والنوافل والصدقة كل عمل صالح داخل الحرم فإنه يضاعف 100,000 ضعف. والمدينة كذلك تضاعف الصلاة فرضها ونفلها. وما ورد من الأعمال أن أفضليته في غير المسجد فالمضاعفة حاصلة فيه، يعني المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها، فإن صلت في بيتها فلها المضاعفة، يعني صلاتها أفضل من 100,000 صلاة في الحرم، وكذلك في المدينة فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمضاعفة تحصل لها بذلك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.